السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدروس الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين في علم أصول الفقه، وستكون في قراءة كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأصول من علم الأصول والتعليق عليه. أولا نجيب على عدة أسئلة، وقبلها اعتذار يسير لعموم الأخوة. أنا هنا الآن في الحجر المنزلي بسبب قصة الكورونا، فلهذا ممكن تسمعون أصوات أطفال وممكن كذا، أرجو أن تسامحونا مبدئيا. الأمر الثاني، إخواني الأعزاء، قد يتساءل إنسان ما علاقة المتكلم الذي هو أنا بعلم أصول الفقه، وعلى من درسه، ولماذا هو يريد أن يعطي دروسا في أصول الفقه، وما الفائدة التي يرجوها من هذا الأمر؟ أولا، أنا درست علم أصول الفقه على عدد من أفاضل المشايخ، منهم الدكتور مراد أبو ضايا الجزائري، حضرت عليه دروسا في معاقد الفصول، وأيضا الشيخ طارق سبيعي في الورقات، والشيخ صباح القناص في الأصول من علم الأصول، وسمعت شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب. وحقيقة كثير من المشايخ مما قد لا يفي المقام بحصرهم بسهولة، ولكني ذكرت الأميز وأكثر من انتفعت به بهذا الفن. وقد أخذ مني هاجس في وقت من الأوقات لما تعاملنا مع الشبهات أننا ينبغي أن ندرس أصول الفقه حتى تنضبط استدلالاتنا مع أهل الباطل، فقررت أن أنظر في التراث الأصولي لعموم المدارس الفقهية المختلفة. فقرأت مثلا فيما يتعلق بالمدرسة الظاهرية كتاب النبذ لابن حزم، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام له أو الأحكام له، وقرأت أيضا إرشاد الفحول للشوكاني، وإن كان بعض الناس ممكن ينازع في ظاهريته لكن فيه ميل لهذا، وكتابات الصنعاني، وأيضا في المدرسة المقابلة للظاهرية التي هي مدرسة أهل الرأي قرأت أصول السرخسي والمنار وغيرها من الكتب. في الشافعية أيضا هناك مدرسة أهل الحديث الشافعية تمثلها كتاب السمعاني أبو المظفر قواطع الأدلة، وهو كتاب نفيس جدا حقيقة، انتفعت به كثيرا، اطلعت عليه، وأيضا اطلعت على الكتب التي تمثلها المدرسة الكلامية المنتسبة للشافعية ككتب الجويني والغزالي والرازي وغيرهم، والكتب التي أجرت محاكمات بين المدرستين أو مناقشات مثل البحر المحيط للزركشي، أيضا مدرسة أهل المدينة أو مدرسة المالكية، الإشارة للباجي وغيرها، ومع الأسف كتب المالكية عندنا ليست كثيرة. وأيضا وأما في الحنابلة فاطلعت أيضا على العدة لأبي يعلى والتمهيد الكلوداني والواضح لابن عقيل، وروضة الناظر لابن قدامة، والمسودة لآل تيمية، وإعلام الموقعين لابن القيم، وغيرها من التصانيف. لهذا رأيت ولخصت من فوائد من هذه الكتب وغيرها، وحقيقة علم أصول الفقه أينما ذهبت ستجده معك. لهذا السبب رأيت أن ألخص ما استفدته على مدى العشرين عاما الماضية في بعض الدروس العلمية. ستكون هذه استفتاحية إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذه الدروس لن أعنى بالتحرير بقدر ما سأعنى بالتوضيح، لأن هذه دروس موجهة لطلبة العلم المبتدئين، لكن إن شاء الله لن يخلو الأمر من بعض الإفادات لإخواننا طلبة العلم المهتمين، وهم يعني على العين والرأس. ولكن دائما حين تشرح المبتدئين تكون بين حافزين، حافز التحرير وحافز الإيضاح، وفي الواقع حافز الإيضاح ينبغي أن يغلب عليك في البداية، ثم التحرير والدخول في الخلافيات الدقيقة هذا يأتي لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا اخترت هذه الرسالة للشيخ ابن عثيمين؟ الناس في واقع الأمر يأنسون بالأقرب فالأقرب، وبمن لغته قريبة من لغتهم، خصوصا في العلوم الصعبة. فالشيخ ابن عثيمين رجل معاصر ولهذا الأمثلة التي ستضرب ستكون قريبة جدا من عقول الناس. لكن هنا تنبيه مهم جدا جدا جدا لطلبة العلم، لا تكتفي بما تأخذه من المعاصرين. أنت المعاصرون يكسرون لك باب الحديد إذا كان في فهمك كثافة، إذا كان يعني فهمك ضعيف، فتذهب تسمع من رجل معاصر، هذا يقرب لك المسألة، ثم بعد ذلك اعلو بسندك، يعني اقرأ كتب المتأخرين ثم المتقدمين. ومن الناس من يستطيع أن يفهم كلام المتقدمين مباشرة، وأنت لو قرأت رسالة للشافعي ستجدها من أجمل الكتب ومن أيسرها، بل أحيانا يعني ستتفاجأ أن كلامه أسهل من كلام بعض المعاصرين. ولكننا على ما درج في السياقات المدرسية نأخذ إن شاء الله رسالة الشيخ رحمه الله، ولأنني يعني سمعته هو يدرسها وسمعت أشرطته، فبالتالي لن نفتات عليه في فهم ألفاظه. أنا إن شاء الله سأكون مستحضرا جزءا كبيرا جدا من كلامه في توضيح كلامه. بها أظن أن المنتفعين من هذه الدورة سيكونون على نوعين. نوع يريد أن يفهم الأمر فقط، يريد أن يفهم ما هو أصول الفقه، طيب، ونوع آخر لا، من طلبة العلم يريد أن يستمر بهذا العلم. الذي يريد أن يستمر بهذا العلم أنا أنصحه أن لا يتخذ هذه الدورة فقط، بل عليه أن يستمر ويقرأ وينظر ويحاكم كل شيء سمعه مني لما سيقرأه في كتب المتقدمين وغيره. أما الإنسان الذي يريد أن يأخذ فكرة فقط فأهلا وسهلا، خذها فكرة، لكن لا تظن أنك صرت مجتهدا أو أصوليا كبيرا بمجرد أنك حضرت دورة للمبتدئين. ولكن هذا يفيدك ولكن هل معنى هذا أنه لن توجد فائدة كبيرة؟ لا، ستوجد فائدة كبيرة جدا جدا، خصوصا في باب معالجة الشبهات، في فهم كيف يتكلم الفقهاء، كيف يفهمون. سنقرأ كلام الشيخ في علم أصول الفقه، ولكنني سأقول لكم التلخيص. لو جاءك إنسان وسألك وقال لك ماذا يعني أصول الفقه وما فائدة هذا العلم، ويا أخي هل أبو بكر وعمر كانوا يعرفون شيء اسمه أصول الفقه؟ ها؟ هل علي بن أبي طالب كان يعرف شيئا اسمه أصول الفقه؟ ماذا ستجيبه؟ ما ستقول له؟ أنا أقول لك كيف تقرب الأمر له. الآن علم النحو، العرب قديما لم يكونوا يحتاجون إلى من يعلمهم هذا نحو صحيح وهذا لحن، لكن لما دخل بلسان العرب مع لسان العرب ألسنة أخرى وبدأ يظهر اللحن في الناس، جاء أبو الأسود الدؤلي ووضع علم النحو. علم أصول الفقه لما ظهرت مدارس منحرفة في التعامل مع النصوص، جاء علم أصول الفقه ليبين للناس المنهجية السليمة في التعامل مع النصوص. طيب علم النحو، النحويون كيف جمعوا علمهم؟ ذهبوا وجمعوا كلام العرب وأهل البوادي الذين لم يدخل عليهم اللحن، جمعوا كلامهم ثم استخرجوا منه قواعد عامة العرب دائما يسيرون عليها: خبر كان منصوب، اسم إن منصوب، اسم كان مرفوع، خبر إن مرفوع، هكذا. كذلك نفس القصة فعلها الأصوليون. ماذا فعل الأصوليون؟ قالوا نذهب إلى الأحكام الشرعية، هناك أحكام كثيرة إجماعية، بس أقول لكم مفاجأة كبيرة جدا، معظم أحكام الفقه إجماعية. أوف عجيب، لا الفقه كله خلاف، لا لا لا، معظم أحكام الفقه إجماعية، لكننا لما نذكر لك الخلاف أنت تظن أن الدنيا كلها خلاف. طيب يقول لنا إنسان هذه كلمة من؟ هذه كلمة فقيه مشهور جدا، هو ابن تيمية في الاستقامة، ودائما الخلاف لا يأتي إلا بعد الوفاق. كيف هذا؟ أنا أقول لك، مثلا تقول لي اختلفوا هل الفاتحة ركن أم لا، أقول لك نعم هذا جزء اختلفوا فيه، لكنهم اتفقوا أن الفاتحة من القرآن، واتفقوا أن من قرأ الفاتحة جاءته صلاته، واتفقوا على أنه في قيام في الصلاة وفي تكبيرة إحرام، وأنه مكان قراءة القرآن القيام. لاحظ شوف كم موطن اتفقوا فيه، أنت ركزت فقط في الموطن اللي اختلفوا فيه. فدائما كل ما تأتي إلى موطن فيه خلاف، مثلا اختلفوا، لو فرضنا أن هذا خلاف قوي، النكاح بلا ولي يصح ولا لا يصح، اتفقوا هم أن النكاح بولي يصح. فدائما فما الذي حصل؟ الأصوليون جمعوا المواطن الاتفاقية ورأوا الناس كيف يمشون فيها، ما هي القواعد التي مشى عليها الناس في الأصول الاتفاقية، واستخرجوا لنا علم أصول الفقه، بحيث أننا إذا اختلفنا نحن، إذا اختلف الفقهاء بين بعضهم البعض، الفقه دائما في مناظراتهم ما هي طريقتهم؟ طريقتهم كلنا مجمعون أن القرآن والسنة فيهما هداية، وأننا نأخذ الأحكام منهما، لكن أنا قلت هذا مباح، وأنت قلت، أنا قلت أن هذا مستحب، وأنت قلت أن هذا واجب. فأنا أبحث ما هي المسألة التي اتفقنا عليها وأراها تشبه هذه المسألة، وكلنا اتفقنا على أنه واجب، فأقول لك لا يا أخي، مثل ما قلت واجب هناك قل واجب هنا معي، وأنت تفعل الشيء نفسه. هذه مناظرات الفقه، فهي إلحاق بأصل اتفق عليه. الآن علم أصول الفقه يفهمك الأمور اللي اتفق عليها جمهرة الفقهاء، وفي أصول فيها خلاف، وسنتحدث كيف تم معالجة هذا الأمر. بسم الله. الآن فهمنا ما هو علم أصول الفقه. طيب ما فائدته؟ فائدته الصد عن البدع، الصد عن الفهم الغالط. اليوم كثير من النقاشات التي لا ترجع إلى علم أصول الفقه وأصول الحديث نقاشات عقيمة جدا، نقاشات عقيمة جدا، لأنها غير خاضعة لمنهجية. هذه منهجية تعلمك كيف تناقش، كيف تأخذ وتعطي، ما الذي يصلح أن يكون حجة، وما الذي لا يصلح أن يكون حجة. نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ثم نعلق عليه بما يفتح الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. ممكن بعض الناس يتذمر يقول لي: أخي، ليش في مصنفات كثيرة في المدرسة في المدرسة العلمية، كل هذه مؤلفات؟ حقيقة هذا من حرص الناس، لأنه كل ما يتغير لسان أهل العصر، تتغير أفهامهم، يصير عند العلماء هاجس أن يقربوا علوم الأوائل بلغة مناسبة لأهل العصر، فهمت؟ يصير عندهم هاجسا من هذا الوجه. وهنا وهذا ما حاول الشيخ أن يفعله في رسالته هذه، ويبدو والله أعلم أنه وفق كثيرا. أصول الفقه تعريفه بطبيعة الحال هي هذه صنعة التعريفات، أنه كل حاجة تذكر ويذكر تعريفها. نصيحتي لطلبة العلم أن لا يقفوا عند التعريفات كثيرا. لماذا؟ لأنه كثيرا من الأشياء تكون مفهومة جدا جدا متصورة، عامة التعريفات هي مجرد تقسيمات. يعني مثلا أقول لك: ما الإنسان؟ تقول لي: الذي ليس بحيوان ولا نبات. هو حقيقة الإنسان أمامك أنت تعرف خصائصه، فبعض التعاريف حقيقة تحصيل حاصل. لكن نسير مع المصنف على هذه الطريقة. بعض الناس يقول: يعني أنت الآن تحذر من التعريف. لا أبدا، لكن أقول لك أن كثيرا من التعريفات لا تكون جامعة مانعة، ومع ذلك هذا لا يؤثر في فهمك للأمر. أصول الفقه، يقول المصنف: أصول الفقه تعرفه، أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه يعني كل واحدة على حدة، فالأصول جمع أصلين وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أصلانه. قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طبعا العلماء يستخدمون كلمة أصل ويريدون بها، يريدون أحيانا الدليل، يقول لك الأصل في المسألة كذا، يريد الدليل، ولأن الدليل فعلا الدليل الشرعي أصل. ها، ويستخدمون كلمة أصل ويريدون المعنى الذي ذكره المصنف، ما يبنى عليه غيره، هذا بالمعنى اللغوي، بعد ذلك سنتكلم على الكلام الاصطلاحي. طيب الفقه، ناصر سكبه، الفقه لغة الفهم، ومنه وحل العقدة من لساني يفقه قولي، غير مذكورة عندي هنا. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية، يعني هذا تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. يقول المصنف فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما يكون في كثير من أصول من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع، فخرج كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في ليلة المطر إذا كان الجو صحوا. هو في الواقع أصول الفقه أصول الفهم، ونحن نستخدمه حتى في العقيدة، فهي ليست خاصة بالفقه، فحقيقة منهجية فهم النصوص في العقيدة وفي الفقه شيء واحد. وهنا مسألة، مرات نقول أصول دين وفروع دين، طيب أصول الدين وفروع الدين ما الضابط؟ كيف يعني، متى نقول هذا أصل دين ومتى نقول هذا فرع دين؟ يعني بعض الناس يقول يا أخي هذه المسألة ما هي من أصول الدين، لا تزعجون الناس بها. طيب نحتاج أن نفهم هذا الأمر، لأن الشيخ كان يقول أصول الفقه خاصة بالفروع، ومع ذلك ذكر أنها أحكام يقينية، أحيانا تكون يقينية. مشهور جدا عن طلبة العلم أن الشيخ الإسلام بن تيمية اعترض على تعريف الأصول والفروع المشهور عند الناس، فبعض الناس يقول الأصول المسائل الغيبية والفروع المسائل العملية، شيخ الإسلام يعترض، يعني شيخ الإسلام ممكن يعترض على كلام شيخ ابن عثيمين هذا. طيب يا شيخ الإسلام إيش الحل؟ يعني ما في أصول ولا فروع؟ قال لا، قال الأصول هي المسائل اللي أدلتها تكون واضحة جدا، والفروع اللي فيها اشتباه. قال لهذا لو رجعنا إلى كتب العقيدة الأوائل نجد أحيانا يذكرون المسح على الخفين، يذكرون بعضهم تحريم المتعة بعد ما صار يقينيا، وهذا كثير من الناس عنده تعريف المعتزلة أن المسائل الغيبية سواء كانت أدلتها يقينية أو ظنية هي عقيدة، والمسائل الفرعية لا، الآن مثلا وجوب الصلاة هذه مسألة يقينية، مشروعية الوتر هذه مسألة يقينية، لكن مثلا والله اسم من أسماء الله الحسنى هل يثبت فيه الحديث أو لا يثبت، والحديث فيه كلام، صحيح مسألة غيبية لكنها في النهاية مسألة فيها درجة من الظن. طيب الشيخ يقول الأحكام العقلية ما لنا علاقة فيها، فلاحظ عندنا أصول الدين وفروع الدين، وعندنا أصول الفقه وفروع الفقه، في فرق. أصول الدين عند بعض الناس يعني المسائل التي يضلل بها يبدع بها أو يكفر، أو بعض الناس يقول مسائل العقيدة، وفروع الدين لا، المسائل اللي فيها خلاف سائغ أو المسائل العملية على التعريف اللي انتقد الشيخ الإسلام. وعندنا أصول الفقه وفروع الفقه، لا، أصول الفقه المنهجية العامة، المنهجية العامة اللي من خلالها تعرف كيف تتعامل مع النصوص، وأما فروع الفقه فهي التطبيقات لهذه المنهجية العامة. وهنا فائدة لطلبة العلم، الشيخ ابن عثيمين يقول فخرج به الأحكام العقلية. الغزالي في مقدمة المستصفى ذكر مقدمة منطقية، وهو تقريبا من أوائل من أدخل منطق على أصول الفقه، ذكر مقدمة منطقية وقال يعني هذه المقدمة تفيدنا في فهم علم أصول الفقه. قبلها ما كان الناس يذكرون هذه المقدمة، من أشهر من اعترض عليه في هذا التصرف ابن رشد، مع أن ابن رشد فيلسوف، قال لا أبدا، المنطق ما له علاقة بأصول الفقه، المنطق حاجة مختلفة تماما، فحنا نترك كل حاجة لوحدها. طيب، يقول الشيخ: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الأصطلاح، ولكن في الواقع نستفيد منه في أصول الفقه. لهذا الشيخ في الشرح أورد على نفسه بعض الإيرادات. والمراد بقولنا بأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يعني الآن أقول لك القياس حجة أو ليس بحجة، هذا بحث أصولي، لكن أقول لك ما الحكم في الحشيشة، حلال أم حرام، يجلد بها أو لا يجلد بها، هذا حكم فرعي عملي، فقه عملي. مثل ما نجي نقول بالنحو، خبر كان ينصب ولا يرفع، هذا أصول النحو، لكن لما آتيك وأقول لك أعرب لي الكلمة في الجملة الفلانية، هذا فروع نحو. نفس القصة، يقول المصنف رحمه الله: فالمراد بقول الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر الوجوب والنهي للتحريم، وهذه أحيانا بعضهم يسميها قواعد أصولية، والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. هذه سنشرحها لاحقا، هذه سنشرحها في أبوابها، لأن لو شرحناها هنا يعني درسنا الأبواب الآتية، لا، هذا نجعلها لاحقا. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد، المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروطه وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. في أصول الفقه يبحثون من المجتهد، هو في العادة المجتهد اللي تعلم أصول الفقه وكان عنده ممارسة. يقول بعد ذلك سيتكلم عن فائدة علم أصول الفقه، وسنقف عند هذا، وبعد ذلك نسير في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.